حصريا على موقع dj.com. يوسف وشيخ كل اللي راح مني فدايا، اهم حاجة صاحبي معايا، فداك يا با الدنيا بحالة ومعك يا صاحبي للنهاية. في ناس تروح وفي ناس تيجي، وانت اللي سالك وبقيني، كتفك في كتفي وطول عمره ساين زميلك يا زميلي. القعدة لو ما فيهاش صاحب انا ببقى مش واخد راحتي، هو الوحيد اللي فاهمني وتملي مديني مساحة في حاجات كتير بيني. يا صاحبي يا وفا واحد ليا، يا مهون الدنيا عليا، هلاقي فين زيك تاني يا اكتر واحد حاسس بيا، يا عز واحد على قلبي علشان بتزعل على زعلي، اخويا واكتر من اخويا في الحلوة والمرة ده جنبي. ولما يابا كله خسرني ما لقيتش غير صاحبي يشلني، يزعل كله من اجلي ولا عمره مرة يزعلني. حنية الدنيا في قلبك والناس بحالها يابا حبايبك، بتشرف ان انت زميلي ولا عند حد انا في غلاوتك. يا ابدع واحد شافت عيني، يا رجولة وسط صحاب زيني، عمرك ما بتشيل يوم مني وانا لو زعلت بتراضيني. اللي في جيبك يابا في جيبي، صاحبي وزميلي وحبيبي، قلبك كبير وبتسمعني وفي وقت وجع انت طبيبي. ده اخويا وازعل علشانه ولا الف غيره يملى مكانه، واجدع من اخويا ما لقيتش صاحب الرجوله دي عنوانه. واقف مع الكل بقلبه والخلق كلها بتحبه، سالك وكله بيشادله وفي النزاهه ما فيش قده. اخ واخدين وضعنا قلبنا يابا على بعضنا، اتنين ما فيش وسطنا تالت ولا اي حاجه بتهزنا. هقول لك كلمه على الابيض، انا اخويا عمره ما يتعوض، من وسط سبعه مليار واحد نقيتك انا يا ابو قلب ابيض. يا صاحبي من يوم ما بدانا انا وانت يابا على مبدانا، اخ بقلب راجل واحد ولا عمر حاجه هتفرقنا. لو الصحاب ارزق يا اسطى فانا رزق الحلو هو انت، انت اللي قلبك على قلبي والباقي يا زميلي اوانطه. تسمع مشاكلي ما بتملش، سداد يا صاحبي ما بتقلش، طول ما الخساره يا اسطى مش انت يبقى انا يا زميلي ما خسرتش. بسند عليك انت كتفي ماليش غيرك انت يا بنتي، بحبك وغلاوه امي، هو موت عليك انا برقبتي.